جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. أحسن الله عليك. سؤال يقول: ذكرتم أن من مات على الشرك هو خالد مخلد في النار، يقول هل يدخل في ذلك الشرك الأصغر؟ لا، الشرك الأصغر ذكر العلماء أنه من خصائص الشرك الأكبر التخليد في النار، أما الشرك الأصغر فإنه يعذب بقدر ذنبه ثم يخرج برحمة الله بفضل ما عنده من التوحيد، وهذا سيتوضح في الدروس القادمة إن شاء الله تعالى.